إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وما زلنا نواصل معكم المراجعة النهائية لدروس مادة البلاغة. أعزائي الطلاب، في هذه الحلقة نتحدث عن الألفاظ التي تستعمل في التمني مجازا، وكنا قد انتهينا من الأداة الأولى وهي هل. الآن نتحدث عن لو. السؤال يقول: من الأدوات التي تستعمل في التمني مجازا لو. ضيفنا الكريم، فما السر البلاغي لوضع لو موضع ليت في الشواهد التالية؟ في قول الله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وفي قول الشاعر: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. ضيفنا، فما السر البلاغي في استعمال لو في هذه الشواهد السابقة؟ الحمد لله كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية الكريمة: تمنى الكفار حين دارت بهم رحى جهنم واشتد سعيرها أن يكون لهم رجعة إلى الحياة الدنيا لكي يؤمنوا كما آمن المؤمنون، ولكن أنى لهم ذلك بعد فوات الأوان. فلو في الآية استعملت بمعنى ليت، والسر في وضعها موضع ليت لأنها تستعمل في التمني كثيرا، إذ هي تدخل على المحال والممنوع. والتجوز في لو مثل التجوز في هل، وهو إظهار المتمنى في صورة الممكن الذي يطمع في حصوله. أما في البيت: يتحصر جريره على عهد الشباب الذي ولت أيامه الجميلة، وتمنى لو كان ذلك يشترى أو يعود لبذل في ذلك أغلى ما يملك. ولو في البيت بمعنى ليت، والذي صوغ مجيء لو بمعنى ليت هو قرب الشرط من التمني في المعنى. فمعنى لو الأصلي هو الشرط، ولكنها خرجت عن الشرطية إلى التمني مجازا، والقرينة نصب الفعل بعدها بأن المضمرة، وهي بمعنى ليت لأنها تستعمل فيه كثيرا. والتجوز في لو مثل التجوز في هل، وهو إظهار المتمنى في صورة الممكن الذي يطمع في حصوله. ضيفنا الكريم، السؤال الثاني يقول: من الألفاظ المستعملة في التمني مجازا لعل، فما السر من وضع لعل موضع ليت في قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وكذلك في قول الشاعر: عل الليالي التي أضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. المعنى الأصلي لعل هو الترجي، والترجي ترقب حصول شيء محبوبا كان أو غير محبوب. ولعل هنا استعملت في التمني مجازا، والسر البلاغي لوضع لعل موضع ليت أولا أنها استعملت في مرجو يشبه التمني في البعد أو المحال الذي لا طمع فيه، ثانيا قرب الترجي من التمني في المعنى، ثالثا للإشعار بأن الشيء المتمنى قريب الحصول. السؤال التالي يقول: عرف الأمر ثم اذكر صوره مع التمثيل. الأمر يعد من الإنشاء الطلبي، والأمر هو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. ومعنى الاستعلاء أن الآمر يجعل من نفسه مستعليا، سواء أكان مستعليا في نفسه أم لا. أما صور الأمر، يأتي الأمر على عدة صور، منها فعل الأمر الدال على الطلب بمعناه، وذلك يتمثل في قول الشاعر: فاطلب العز في لظى ودع الذل ولو كان في ظلال الخلود، وقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ثانيا، المضارع المقترن بلام الأمر، قال الله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقول الله تعالى: فلينظر الإنسان ما خلق، وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقول الشاعر: من طلب المجد فليكن كعلي يهب الألف وهو يبتسم. ضيفنا، هل هناك صور أخرى للأمر؟ نعم، هناك صور أخرى للأمر، منها اسم فعل الأمر. قال الله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقولك: صح نحسن إليك. رابعا، المصدر النائب مناب فعل الأمر. قال الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: عرفنا أن الأمر هو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقد تخرج صيغة الأمر عن هذه الحقيقة إلى معنى مجازي، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. أذكر المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر. من المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر، أول هذه المعاني الإباحة. قال كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. حقيقة الإنشاء في هذا البيت أمر، وذلك في قوله: أسيئي أو أحسني، وقد خرج الأمر عن معناه الحقيقي، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، واستعمل في معنى مجازي وهو الإباحة، فالشاعر لا يلومها ولا يشفوها إن تجافت، فهو راض أيما رضا عن كل ما تفعل أساءت أو أحسنت. والعلاقة بين الأمر والإباحة اشتراكهما في مطلق الإذن، فاستعمل الأخص في الأعم على سبيل المجاز المرسل. السؤال التالي ضيفنا يقول: بين حقيقة الإنشاء والمعنى المجازي المستعمل في الشواهد التالية. قال الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقول الله تعالى: كونوا قردة خاسئين، كذلك في قول الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وفي قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. نجد في قول الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، نجد في قوله تمتع أمر، وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لذلك الذي دعي إلى الإيمان والطاعة فأبى بالتمتع بذلك الكفر، والأمر بالتمتع بالكفر من جانب الله سبحانه وتعالى لا يمكن حمله على الحقيقة، بل خرج لمعنى مجازي وهو التهديد، والعلاقة بين الأمر والتهديد السببية، لأن إيجاب الشيء يتسبب عنه التخويف والتهديد على مخالفته، والجامع ترتب العذاب على الأمر والتهديد عند الترك. وفي قول الله تعالى: كونوا قردة خاسئين، في قوله كونوا أمر، الغرض منه إظهار الذل والحقارة، وهذا تسخير، والتسخير هو التبديل من حالة إلى حالة أخرى فيها مذلة ومهانة، والعلاقة بين الأمر والتسخير هي المشابهة في مطلق الإلزام أو السببية، لأن إيجاد شيء لا قدرة للإنسان عليه سبب في تسخيره. وفي قول الله تعالى: فأتوا بصورة من مثله، فليس المقصود من الأمر الإتيان بصورة مثل صور القرآن الكريم، إنما المراد تحديهم وإظهار عجزهم عن الاستطاعة من أن يأتوا بمثله، لأن الأمر خارج عن استطاعتهم، والعلاقة بين الأمر والتعجيز السببية، لأن الطلب ما لا قدرة للإنسان عليه سبب في تعجيزه. وفي قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، حينما يوجه الأمر للكافر بذوق العذاب وهو متقلب فيه لا يكون على حقيقته، بل خرج لمعنى مجازي وهو الإهانة. والعلاقة بين الأمر والإهانة اللزوم، لأن طلب الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه خسيسا يستلزم الإهانة. وفي قول الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، فالمولى جل وعلا سوى بين الإنفاق طوعا والإنفاق كرها في عدم القبول، فحقيقة الإنشاء أمر وقد خرج عن معناه الحقيقي واستعمل في معنى مجازي وهو التسوية، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي التضاد، لأن التسوية بين الفعل والترك تضاد. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما الفرق بين الإباحة والتسوية مع التوضيح والتمثيل؟ الإباحة يخاطب بها من يتوهم المنع من الفعل، فيخاطب بالإذن كقول كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، فهو يأذن لعزة باتخاذ إحدى السبيلين شاءت، الإساءة أم الإحسان. أما التسوية فيخاطب بها من يتوهم أن أحد الطرفين أرجح من الآخر، كقول الله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى مراجعتنا في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.